السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلغضي من يتمك سلسلين التعليق في الفتوى حكم الزردة والوعدة للشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر سابقا رحمه الله. درس قاعدنا يتمن خدمة ديوث المقدمة في الموضوعين نبهد الخطورة من الأمرية وحي الأهمية من الموضوع، وكذلك نهضر دكيوث ترجمة تمزيان الشيخ أحمد حماني رحمه الله وجعله من أهل الجنة. هسه إن شاء الله نكشنق الموضوع، ولكن قبل ذلك نبه فقط ديوث الملاحظة، وهو أنه ممكن إنسان دينية نظر في الزردافة يد الوعدافة يقلان قل وقت فرنسا قل وقت الاستعمار بشوف العلاقة يقلان يار أين الله نمرن دويني لن ترى. ممكن إنسان ديني ترى ملاح دهن الزردافة يد الوعدافة إيوا شو راح تخدم تدرس فونشتا إيوا شو راح تنبهد فونشتا. فالجواب فكنشتري على جهتين. الجهة الأولى أنه أي ما غنشتا مازالي في إلا ممكن يحكي ذيك بقيت الزرطة غنشتري، ولكن اعلم انه خارج المدينه انه خير لانت مورا غيثما يعني خير المدن الجزائريه انشتا مازال الا خاصه جهه الغرب انشتا مازال الا الزردافير الوعداف بالعكس بلك ثوري كثر اكثر من الوقت من الاستعمار. وكذلك حتى ذيك بقيت ايثما ممكن ذيك في مدينه كلا فيلا كاولا حد، ولكن ايثما مرات فقط غثو الدار لعب ديك تدون يزار ثو الدار يزار نسخار القرى والمداشر أذي علم أن الظاهرة مازال استلا ولاش وين راه يهضرون في سيدنا. فهي من جهة. من جهة أخرى أنه غاس الزردافي في الوعدافي بالك تروح، ولكن يقيم ذا الموروثينس تشوف ذا الموروثينس لريطاجينس يعني غاس تروح السيفاينس، ولكن في جد كلا الحوايج. فمثلا لانت كلا الأمور نخدميه انتايت ما خدمت انت العباد غاس ذيك بقيت مثلا ثم دين لاصل ينسني سدي وسع يوسدك الزردة فايد الوعدة فايد فان كني غني وثق الروي فشون كثارة غن زحاف مرة تبغو تتغط تزرم وتكتر غو الزحاف فتوطوق الروي فان كني غنو حد نستغلي لهم من نمقران باش ينهار كل شيء بعده. إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبة، ما إلى أنت شهم كدي قر الشاعر غي ما تتزرم أكنث في تزحافيس وثق الروي سقبل. فكني كذلك نثنى إثماء الأمر مقران وهو الأصل من الشركية ثيد فقط. فمثلا يدور كثير من الناس ما زال يهن تزورون المقام ثيد هذه قيمة كي نضرح غاز زور المقام غاز ماشي الزردة غاز ذي خدم غاز ذي روحك نسقارا كأنه ذا توريست. وكثير من الناس تروح نغقوريا مثلا تروحنا سيدي عبد القادر تروحنا سيدي فلان سيدي فلان هذا روح كأنه ذا توريست يعني ماشي غادي يوين خيرا غادي زلودين أنا غادي يوكك الوعد أنا هذا روح كأنك يبغى غادي يزور العظمة الوليين. فوي زيارتين غيثما زيارة شركية لأنه ذا شو كيوين غاردين لم يتعتقدت فثيني ذا البقايا الزردة ثيث الوعدة ذا شو ادعى الرفنس الأولياء أي ذا شو ادعى الرفنس المقامة ثيث ذا الزردة ثيث إلا نتوخذ من زيك وما زاليها ترثورة غيثما. بل حتى خيلك إن كثير من الناس هدرانيون ووال هدران سيدة كأنه صفة مدح لمدينة بجاية. بل حتى في سوعين الصدح تقل الإذاعة تقل التلفزة العباد المثقفين زعماء الدرنزيد إنه الناس هنا نتشكر من دبجاية إنه هنا هنا نصغر نزيس. فبعض الناس ملك دحكوا في التاريخ من بجاية كي نزيك دبجاية لا تامورت من الخير تامورت الأولياء أكيني مرة تكشمت بكبير سلام إلا ذي النيون العين كان أغذكرة كوامان دل بيرنا أغذكرة غير ناس بير سلام ديجا إلا قد توضت باش تكشمت غذكاية. هي قصة قالت زيد بزاف العيبة لكن يبقيه زيك باش تكشم طاغورس إلى قلم يتوضط باش تكشم. أنشتا غيثما من مخلفات أهل الشرك ولا حد فهم دين تقدو النيف باش تكشم تلازم ما تتوضط ما كانش منها تاي غيثما. مكة مرة تكشم تتغتصل الإحرام العمرة ذي الحج المدينة إقليم طلزيس النبي صلى الله عليه وسلم مرة تكشم تتمشي ذي الشرطة تتوضط باش تكشم تتمرة تكشم بدون وضوء نهضر في المدينة يعني مش المسجد يعني المسجد ما تكشم تتوضط تصلي، ولكن كمدينة ولا أحد مدينة العالم مهما كان العيبة ذيك مطلنزيس قال مدينة غيثما مدينة النبوية مطلنزيس النبي صلى الله عليه وسلم مطلنزيس كبار الصحابة مطلنزيس العلماء الكبار على رأسهم الإمام مالك. ومع ذلك يوند ديننا أن ثم دين تي مرة تكشم تتسلقت صوتت يمنعو تيتسوفغن سوفغن تي حشري في كيف ايوا شو تيتسوفغن في كيف لانه قارن بجايه غار ناس مكه الصغيره اهل الشركه يا صغارنا كي ايوا شو قارن زي 99 الاولياء وسميات صمتوث فقارن دي الاقمارات كشمتي لقات صبضات يعني تعظيما وتكريما للمدينيه والمدينه النبويه مطلنزيس لولوف اولياء الله الصالحين بالصح وهم الصحابه والعلماء والصالحين من سلف الامه ومع ذلك يلد النثي فالمعتقد ذي المخلفات الشركيه ثي قلنا الحقبه الاستعماريه مازال تبعض الى يومنا هذا كذلك بعض القرى والمداشر مازال هنا ولا ما يسمع الدلال وقشيشه مزيان اضرح نثوي نتسطمن المقام تحلقن الشعر ينس وحلق الشعر والختان والمغار العقيقة وغير ذلك انشتا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هاني غندي تخدمن خدمن تقل مقام أثاوين غل مقام تصل ديوث انتمتوثي ونبريد سقسي فتايا نيد الدرياو أكيث وخفن غل مقام نيد تورس عيغ ديوان على مغوري جزارة بالصحة مغار في سمغاري سكتنا نسي لقاتي تصويتم ولا شذي مثوق شيء فانت تكافح كثامة لأنه خلاص يرفع ربي الجهل نيفنيس قلت توالي سلامي أهل العلم نندن وانشتوري جزارة نديم زوار اللي غل جهل تاوي خفنا تسطلن دينا ند مذوين غفن تراع المغبي غالة ثاوي بالصح سعيغ المشاكل واحدة يثخام قرناس إلا قتناوي غار دينا فأدي فوق شيشي يريد زلارة ويصديرونش بيرسون وسقرنا رب لك رب العالمين في عاقب بلك رب العالمين أسيخذ مكرة خاتم سنتو قعرة يفغض السكران يفغض مزطول يفغض أكن يبغو يفغض بس حس أذن سوارغ الولي انتقذ في أغكرة انتقذ الأولياء كثر أين انتقذ رب الأولياء كثر أين انتقذ رب العالمين فإذا انت يكي ذي المخلفة فيثنى منها الحلف تقليف كثير من الناس ذي قال سيدي أحق سيدي عبد القادر أحق المقولية أحق سيدي فلان أحق كذا تقلنس الأولياء بشو هني جانب عيبة تقلنس الأولياء مع أن الحلف بغير الله شرك من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نغذي سسم تقلنا بغير الله بشو قد جان العيبة تقلنس الأولياء أي غيرنا هو أنه توعظ من سوى شو سزردثي ذي الوعدثي توعرفن ومع غاس وروح انت الزردثي اسحب اثارا سلم زال يقين وترانزر ان شاء الله يوث القصة اذكرت سيد الشيخ مبارك الميلي تقل لي فيه من الاولياء ايثنا كذلك من المظاهر كي يقيمنا كي وما راحش الطولق الموضوع لانه المظاهر كثيرة انه العباد ما زال تعتقد كثير من الناس ما زال تعتقد انه المقام ثي ذي الاولياء اثنى خد من الحراسة فمشان النار يعني غادي للمقام يونو مكان العبادك تعتقد انك قروي انسان انه صاحب المقام النية وانك توامط من ديننا دع السسف مكان النية يعني غا مكان نثيت ساغو ما تزوح ما دام إلا المقامية تخيل ما يفنى زلزلني قعدان وساني عدان ديك بقيت العباد قارن ديمي بلي ذقورا يك حبسن زلزلي ذقورا يكس حبسن زلزلا غا يفنى وي ماشي غا يفنى ذا الشركي عاودني وليد ديني قلن قولاون يقيم دافين يمطل قولاون اسميت سلاد لوكازيون يبانت يفغد فإذ الدليل انه العباده الثوره غاس الطبيب غاس الارشيتكت غاس لونيفرسيتير غاس الشيخ غاس كنيبغي للحال بصح مالي للانسان بالجاهل قدين بالجاهل قدين اين تبغوت تليت يا لو كان ديك الشد يسمع عن الصاروخ مرات تليت تقرص تلك العقيده فقرصت ولاش لاش راه تفرط ادي اسواس اتجلسي تجلسي اتهضر تداني ديك تبين انه عقلك يساوي الصفر فتخيل انسان إيه قرانك فهمن أم بعد ذلك ديني تقول يا غي حبسن زنزلي غيثنا وي ما إلى مشي للشرك وي ودي قمار الشرك يلقى غيثنا وي ما إلى مشي للشرك ودي قمار الشرك يلقى العباد قران ذا الحمد لله أتحمل ضرب العالمين صرفا في النار أنشتي الإبتلاء أي الأذى غيني ضرب العالمين غيثنا غي حفظا إنسان الذكرة ديني تقول يا نغي ما قول يا ويذ الخطأ أم قران غيثنا سواء الناحية الشرعية حتى الناحية التاريخية نبغانا كشن الموضوعين النقل الموضوع النغوة هو الفتوى للشيخ أحمد حماني تسيز بالفتوى للشيخ عن طريق الجريدة من جريدة الشعب سؤال سقسف بالحكم من الزردثي فأجاب الشيخ والعلماء عن طريق نشر العلم طرق عديدة إلا وينك نشرنا العلم سالخطب إلا وينك نشرنا العلم سالتأليف سالكتابة إلا وإنك نشرنا العلم بالدروس عن طريق الأمال يعني يملي الدروس وإلا وإنك نشرنا العلم عن طريق الفتاوى فكل ميسر لما خلق له كثير من الناس مرضا أحد المشايخ أو أحد العلماء لا يشتغل بما يشتغل به الآخر يديني وشو ماشيو بلي جي إكل المشايخ إكل العلماء أسعون نفس الطريقة إلا العالم يتخص التأليف يتأليف كتنوين يدرس لا من العلماء بلق العمريس يدرس الغاشي التأليف كان يكتب كان الكتب لا من العلماء الشغل نزند الفتوى تأتي الأسئلة ويجيبون لا من العلماء من يشتغل بالخطابة حاشا الخطاب يخدم لا من العلماء من يشتغل بالتدريس وقت التدريس الأغني إلا وينك يشتغل التدريس عامة الناس إلا وينك يشتغل بالتدريس طلاب العلم وهكذا فكل ميسر لما خلق له فالنبي صلى الله عليه وسلم تسند الصحابة سقسين فكان يجيب الدسنة السقسين فالسؤال والجواب من طرق العلم كذلك جبريل عليه السلام يدي وساغ النبي صلى الله عليه وسلم تشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أمشي سنعلم جبريل يدي وساغ قيمة الناس كيف جبريل نحسمي لكم الدرس خاطئ يسد السقسي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عند الصحابة ومن سيعلم الجواب سيني يا محمد أخبرني ما الإسلام أنت جبريل يعلم ده شو الجواب لأنه الحقيقة أنت نسي صحتنا نشتغي النبي صلى الله عليه وسلم شغلت ديس الشيخ ينك وكدي السقسي باش كان السلم طلب أن أطنين زاد يعني كدي السقسي كشت جواب ضد ماشي المعنى دكتيك سقرين وي أنت مثلا يكدس المعنى ويك نطنين فهكذا جبريل يوسد الصحابة عن طريق السؤال ورب العالمين الناد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحادثة أنه يول يهلك يعني جرح قرويس يتشدر بك قرويس يسعى الجرح من بعد يكبد على جنابه يسقسى كريم دوكا ليس كاين ناس شو تسمي ما تتوضأ أغتسل أغتيم ما غاديش على الخدمة الناس خاطئ لازم ما كتغتسل يعني جاوب ناس بغير علم يغتسل يهلك نيك قرويس وحيد البرودة تنسى السبعين يموت اسمي سقسى النبي صلى الله عليه وسلم في السيدين إذا شو سينا الناس قتلوه قاتلهم الله الناس نغانس ويكيوث نغانر يعني من داغورس الموس نغانس وإنما أكنس قان افتنس الفتوى بدون علم نهني نوانس بلك الحق نشتر وسقسنا أهل الذكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم افتنس الخطأ غلط نزيز يموت الناس قتلوه قاتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلموا هذا ويف المنهج النبوي الإنسان بالسنارة هذه سقسي غايتنا فمثل هذا السائل اسقسى الشيخ أحمد حماني إذا شو سنة الناس كنا نزور المشايخ بنية خالصة ونتبرك بآثار الصالحين ونتمسح بقبورهم ونتوسل بهم ونقيم الزردات والوعادات ويفرا إحكويس الناس كنا يعني الليون الوقت من لا تزور المشايخ المشايخ فانظر شو المقصد المشايخ مشي العلماء مشي وإنما ذي الدرويشن كنا نزور المشايخ بنية صالحة نزيك نية لن تروحوا نزوروا ذاك كثير المشايخ مغارنون المشايخ نغبق الحقيقة ذي درويشن ويذ منه غيثمة كما رأت رحت قرية كما رحت سيدي عبد القادر رحت سيدي فلان سيدي فلان رحت الذي نيول أكدين استسبيح أكدين سنبساني فارق أكدين سكران الخروط وكرا وأكدين قيم دينا ذن ترى أدي تهران سيسك ويكيد المشايخ أدي قصد وينا كنا نزور المشايخ بنية خالصة ونتبرك بآثار الصالحين تبرك في المقام الثاني ونتمسح بقبورهم يعني ما ضرحنا غادينا تطفناك شباك لي نغي المقام الثاني وثورا نزور نشتري ونتوسل بهم ونقيم الزردات والوعادات يعني نخدم الزردتين الوعادتين كلما اشتدت بنا المحن إنه كل مرة أني لقي المحنة أنزل غا المقام الثاني عياذا بالله رب العالمين قال في القرآن ففروا إلى الله وزرغا له يكي ميلا أكنس قرن حد الشعراء من اليوناني قران نغر حد الكتب من زرغا الأدب أكنس قرن الأوروبي قران وقرن روقنا القرآن ويكي إقرد رب العالمين ففروا إلى الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا المحنة استغيث بالله ويكي شوف ذي شو سينا الناس صراحة المشايخ نخدم نتمسح بالقبور وغير ذلك ونقيم الزرادات والوعادات كلما اشتدت بنا المحن يعني كل ما ذي ليون زي سنق المحنة كل ما ذي ليق الابتلاء كل ما ذي ليق المشكل في عوذ يفر إلى الله في عوذ يدعو الله عز وجل الذي فرج في الناس روح تزلنا وشو غل المخلوق ليش بدي قار النبي صلى الله عليه وسلم يقار ذي الحديث دعوات المكروب اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. نيك دعوان المكروب، المكروب ذو نيك لانج الكرب، ونيك لانج المحنة، ونيك لانج الابتلاء، ونيك لانج المصيبة. ده شو دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تيتق المصيبة، ما تيتق المحنة، وتيتقني الدين وإن اشتدت بنا المحن. إن أقليك ذو المكروب، دعوات المكروب ما هي؟ أتيت اللهم رحمتك أرجو. يا ربي ذا رحمين كي تراجيا، ماشي ذا رحمين قولا يا نغسيدي فلان، رحمتك أرجو. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي معناه يتجرى رب العالمين نقل زيك يطفى بينك شيء سعير. لا إله إلا الله. وشوف ويا شو سنة الناس يكني مرتي المحنة يتدون تزل غواندا غل مقام، تزل غواندا غل مخلوق قلنا من التام. فنظفر بالمنن وتفرج علينا، نيكو مرة نروح إنك تفرجت فلانا، يعني غيني نخذ ماكني غي تاوي دي قطود. حتى جاء الباديسيون، نيكال ميذي، شوف لا تعيش من حياة رغيدة، حياة طيبة واحد الشرك، إلى عبزيسون الشيطان، كي نيك بغى، لن سبن أنت ما عيشت من الشيطان، إنك حتى جاء الباديسيون، والله يثيد الشهادة ليوم القيامة، يوم القيامة ابن باديس، الويكي تبع نبريديس أغيج على ربي، الويكي تبع نبريديس، ذي الشهادة أمام الله، هسين يا ربي، أهنا يا نهني، بدتك ديني نسوق موش نسل، أنه لنك طلام دك نهن درن غفافة. خطر وين بدأت ديني سقة قاس من اللغة حتى جاء الباديسيون، اسمه اسم الباديسيون. والشيخ ابن باديس رحمه الله واحد رفاقينس الدعوة قاديون بريديون المقطع عن الندى أن الشيخ ابن باديس اتهم أنه وهابي وعبداوي. ثم بعد الوفاة نسوف غنس ديس مناطنين تجمع ديس غنصن الباديسيون المقطع عن ذكرتي دي كان معلش نعاود بشي أنظر وين المقال اسمه ياس الشيخ عبد الحميد بن باديس المجلد الثالث الصفحة 27 وهي من آثار الشيخ بن باديس اخذ مديون العنوان إن عبداويون ثم وهابيون ثم ماذا لا ندري والله إنك سمنا عبداويون من بعوذ سمنا وهابيون إنك ثم ماذا لا ندري والله يا شيخ كرحم ربي لو كانت ضربت وكانت طعمت ماذا وأثنت سمنا الباديسيون إمر نسمنا والعبداويون أم بعد وثان شوف غنا وديون اسم نطنين الوهابيون أم بعد تولى غدا وثان تسمينا وتسمينا الباديسيون لأنه انتبع أبريد ابن باديس رحمه الله وأبريد ابن باديس رحمه الله أبريد الأنبياء والمرسلين اتبع عقيدة الأنبياء والمرسلين. صفحة نطنين صفحة 135 الموضوع دائما مد النووي الباديسيون شرح الشيخ ابن باديس إيوا شنو غايثما مرة على مرة أتفق الأمة فيهم من بعد الذكريون يوث انتما هذي على الدعوة إصلاحية من بعد كل شيء دي توانس بمكن يود الدين دا جديد حقيقة كثير من الناس قارن دمي لما نشتغل الحق تشو قجنا لميدين فلان الدين لان كان فلان الدين لان تنميض الكتشي ندوي ندوي يعني إيوا شو ماشي غيك العيبة ذاك يتقارن إيوا شو كرا كان مرة على مرة كان ردي فغيون يدعو وكان شتي شوف ذا شو دينا الشيخ ابن باديس فنشتي إن من المعلوم عند أهل العلم أن مما حفظ الله به دينه وأبقى به حجته أنه لا تنقطع الدعوة إلى الله في هذه الأمة إنك الدعوة إلى الله لا تنقطع دائما قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأكن استقارنت ورث ويل العلماء تنقطع على السلسلة دائما ويل تجد ويل النبي صلى الله عليه وسلم جد صحابة صحابة جد التابعين التابعين جد تابع التابعين وهكذا الإمام مالك وغيره وغيره آلم إذين الدوطي بن باديس بالفرقينس وابن باديس بالأتباعين جند التلاميذ والتلاميذ إلى يومنا هذا وسحب سر السلسلة ويجي لنتنا بإذن الله هذا الجندار نغزت فيه وتكمل كي وسحب سر إناد المهم أن نويكين الأتباع الرسل يحفظ اسم الله عز وجل الدين القيام على الحق والإعلان بالسنن والرد على المحرفين والمتغالين والزائغين والمبتدعين وأن أهل هذه الطائفة معروفة مواقفهم في كل جيل محفوظة آثارهم عند العلماء أم بعد إن غير أن غلبة الجهل ولكن ما أكثر الجهل غير أن غلبة الجهل وكثرة أهل الضلال ولجد شو اكتسنتفى ثيث ما أكمالق والجهلية واذقون أهل الضلال قد تحول دون بلوغ صوتهم يعني أحيانا العلماء أي نغد دعاتي مشيع تريد دفع وإنما الصوت ينسو الدوي طرع خطر قوان أهل الضلال قلنا تشفرن في اللسنة يثمى كثير من العلماء كثير من المشايخ ذي قلت زي ليثمى هالضلال ذي نظن هالدركة ولكن ويكي عاش نموثني ونهن السنة يثمى إيوا شو خطر بلع نسنا قموش نسن والجنارة الصوت نسن الدفر لأنه أهل الضلال قوان مراكز رن كان تهدرت أسين وهي وهابي أكثر تهدرت وهي عبداوي وهي باديسي وهي وياخذ الدين ده جديد ومن بعد العباد تقاذن مراز زرني ونسقان وهي ويد الدين ده جديد فذر ولن فلاس ومن بعد يزمر هذه بلغ الدعوة يعني في كل زمان قال الشيخ ابن باديس كل زمان كل مكان إلا وإن الذي دعون غل حق مستحيل يخلو مكان من داع وقائم بأمر الله ولكن أهل الضلال اسني تشفرني ثم قموش نسن اسني قطعان الدفع الصوت نسن غلغاشية شوهن الصورة نسن حتى انك يتولك زماني غيثنا الإذاعة التلفاز كل وسائل الإعلام حتى الجرائد مرض هدرن في أهل الإصلاح قد سنوات لنه نكف الجرون الدنيف مرض هدرن في اللسن أيني تسفغن في اللسن بالكذوبات أيني اسكدفن في اللسن والله غيثنا أحيانا هدرن الجرائد في خلال المشايخ خلال العلماء نسنهن والله غير ذلك ذبايثنا قد طرف غد طرف ذلك ذبايني هدرن ولكن باش كان هذه تشارة جرنان باش كان هذه سفر المقال هذه الدو والعبادة بعد الشخصية والله ثم والله ثم والله غيرين يظهر درنك غير ذي الكذب يفسع ذي العبادين السن ذي المشيخين السن والله ماذا يشتنيه درني ثم اتخيل اللان من الناس كتبين الجرائد أنه اللان بعض المشيخ سمنتن ذي قد زير أنه ذنهني غقف ثاني العباد جواز القتل جوازين اكتران ذي قد زير والله ثم والله غير المشيخية غير نهني بالدفت وكون ضاني نامور الوقت 90% إيوا شو لأنه فتن دنو نشتري جزر غيثما شوف أجرنا نيغي بغى أستسلسق أنه ذن تنك سوزن إذا من قلزاي وإذن كذبا يثما والكتب نسن الفتاوى نسن وذين القرار الغور نسن والله العكس وكان شتري غيثما غيب قارب ولكن شوف ويكيك دعون غل فوضى ويكيك دعون غل فوزل نذن من نيثما جماعة زرت هذا ونطمتك جرنا ناغ تليفزيون ناغ كيرون تهدرنا ويكي نيغ الأبطال ماذا وينك تحفون الدس لهنا ويوت السلطره من الصوت نسن بالعكس وحيد الوقت تسفغن في الناس تحكيين الكذب دين الدقار الشيخ ابن باديس قال اهل الحق في كل زمان الله ولكن احيانا لانك رقطع نص الدين الصوت نسن سفغن في الناس الكذب من بعد العباد جبرني ما نسن في الناس وناس اين دقارنا كذا صح في الناس ان فترى انصار الباطل حس مليح فترى انصار الباطل كلما قام داع من دعاة الحق في ناحية اعترضوه بسكوت من سكت ممن كان قبله وأوهموا أتباعهم المغرورين بهم أن هذا الداعي جاء بدين جديد يعني كل ما ذكريون ويحكوا ذلك الوقت سيثما ولكل قوم وارث فرنسا سعى الورثينس ابن باديس سعى الورثينس ظهر كانني وصفت بعد تصفت أرجع على رب العالمين الصفن ابن باديس رحمه الله لكل قوم وارث ويقل وقتس يندمي بالليقل وقتس انت كل ما يكر ديون الدعوة الإصلاحية أديس انتك والي العباد أسيني غير واحد كونك سعى الكترات النقلان قل النون وماشي كنس قان ذي الطب وإنما ذيني لن الشرك فأعمن والنون الشرك ذي البدع ذي الخرافات أرواح كونك سعى إن ددك ذكر العباد الظلال والظلال يسعان المصالح وثرانزر قل فتوية من هد حيان قل وقت نبن باديس تروح الزردة يعاود حياة ديون ومذال منه ثم ذنية بحيث منه يكسع العلاقة تنظر إن شاء الله درس ديسدون إن شاء الله ويغيثما كل ما يكريون يدعو إن تدفغا وذوحين غرغورس وتسفغا في اللاس الأكاذيب ودين أنه ويغد الدين تجديد ويكذا ويكذا بعد العباد السن نرى عباد قرى نرى عباد فهم نرى سعان الثقة زي سبيل ذمزوع بس حتى لم يتقان الغشي أنه ويخاطي خاطي أجبني ما نسن في اللاس وليقيم الصوت ينسر أذي تنادي وحدث ولكن اشتفت طرارة يقاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأنبياء وحيد الأتباع نسن إن رأيت النبي معه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد إن تزريغ الأنبياء بالأقوى من سن إن تزريغ موسى عليه السلام يسعى الأتباع بزاف إن تزريغ كالأنبياء إهني تبع الحشي والنغسي تخيل نبي أدي يسيون يوم القيامة حشيون ومذا النغسين في الأمين الباقي يكل كفرنزيس ورأيت النبي وليس معه أحد إن دوزريغ بعض الأنبياء ولا شو ماذا حد يرسن فإذا كان الأنبياء سكدب في اللسن الأنبياء ومن رزيس فما بالك شو يكي قلنس الدواس لكن المهم من بلغ المهم من الصوت وإنك حسن ذا الخير انت ونجح حسنالا فاللهم اشهد أن بلغنا. وإذا الكلام من ابن باديس وإذا الكلام من المصلحين كن ملان. فوي إذن جين قشو ديننا السائلية الناس حتى جاء الباديسيون الناس يعني لا قلهنا لا لا باس لن نروحوا غزردة أو كنسعى المشاكل نزل غزردة أو كيف بل ما احنا غنروح نستغيث بأصحاب القبور الناس حتى جاء الباديسيون. نبين ليثما أن اللفظة الباديسيون اللفظة المقصود زيس لو كان كدوس نسفهام راتورا الديكاريون الجيل دريان نغنار دريان دريان اسماء ديس الباديسيون اذي نوذيوث الفرقة يفغني الدين إلا قد حضر طوتس إلا قد بعض الناس وين رد اذي سمين الباديسيون ناغوين رد معنا في جمعية العلماء المسلمين كسجل المعنى أعلم النوية إذا منيس ماشي ذا قلنا ما يلا ثفتي ونهدر ذاك الهضورين ناغي كذب العلماء جمعية العلماء المسلمين ناغي كذب بن باديس الإبراهيمي مبارك الميري نعكف في الكتب نسن نقرأك الكتب نسني لقرأ انتقرأت نق أعلم من نوي ذي وياكي تجا فرنسا أعلم من نوي ذي الخائن لوطنه ودينه وتاريخه. والشاعر قال ديثما إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ترقلا ذي الخصوم ذي السن وانت سريحة إلى النهاية الناس يون العالم صراع حتى العظمة يعني ذي الكومبا لم يغص لم يغفع ولكن أعلم أنه إلى ديان يوم الدين نمضي أنه أقلق نسده يوم القيامة ونبدأ رفاسنا رب العالمين وعند الله تجتمع الخصوم فشجدت الحجين أمام الله عز وجل. إن حتى جاء الباديسيون وقطعوا علينا هذه الاحتفالات البهيجة وغابت علينا وغضب علينا ديوان الصالحين. إنك من لا لبس ألم الدوسان الباديسيين قطعوا علينا هذه الاحتفالات نهني غكسن الاحتفالاتية وغابت علينا وغضب علينا ديوان الصالحين من هو يفقى عن في اللسن ماشي ربيع يفقى عن في اللسن الصالحين ديوان الصالحين إنك يعني مريكس بن باديس تربع في سنشتا إن تفرى الصالحين الأولياء يفقى عن في اللسن عياذا بالله ليثم. شوف الإنسان ما تفتري تزلارة مش توقع على رب العالم إن ستقي الله كم يتوقع على في ذارات مطلط إذا ما ردتش نشقاوك إذا ما ركوث أري عليم لا زيك لا سلخوف رب العالمين ولكن إذا ما تقلغ الأولياء أصفتك العيبة خلعان كيرون دايف يا كان القصة جيوث انتدات وإذا نحضر غنكي يوساد الانتربرونر يخدم ماذا الصور ناوزي غادي شو يخدم يوساس ستماشين تنية يحكم أي ثم يوثن الشجرة أتخيل الشجرة يني زيغن كثر نهوبل زيغن عبدنس زيغن تعلقنا غورس زيغن شعلين تشماعين زيغن تعلم المقريب غانت ايثما تلاق جزمان طرف طرف لو كانوا ذكرنا راك على العقاله كثر دارت هي بدات معروفه سب الدين فدارت هي معروفه تايثما سب الدين وين كرنا في سوبر رب العالمين يونو الدين طيق يونو ثق ريح وليس يونو سينا بلاك رب العالمين الدين زل فدارت هي كرن من المصيبه اسمي زران الشجره يحرك اساس ازو حكاليس ذاك اللي سي حركا ماشي الشجره يقلع كرن ديك لا في النغم من الشجره هي غي طروث ولا راهي ثوايا تريم الشركه ايثما ويسننا وغضب علينا الله تيثرا زر دائما العبادة أسنيني غتند العبادة ما ذي لي ونك ساك العبادة يمكن يثرا قلق نتظل أدي الشيخ أغيك استظل أدينا أبارتير قسن تظل حشي الجمعة ظل مقخة وشو أغي غيت الحالة يثنا أغي غيت الحالة أن الشيخ يوي يغضي الحاجة إكيدا ندخل في الشرع دمن هرنا قذا يثما الدولة غرنا قذ نغض الشيخ رنا قذ نغض رب العالمين رنا قذ أنا قذ رب العالمين أنه نتظل رق المسجد الدين زل فلان في العقوبة ماشي غانا قذ الصالحين ويي غايثنا خضرنا انه هنا نقل عبادة بس حسمي سنتوكس العبادة النير وقذنا ربي غادي سخط في اللسن وقذن الصالحين تسخطن في اللسن صافي ثيذ الدليل انه ماشي ربي غايث عبذن يا اصحاب القبور وانما اقلكم تعبذن اكن تقارن ديوان الصالحين بل حتى بشاديو فيونك ديني وغضب علينا ديوان الصالحين يعني فقعن فلان الصالحين تسمى الخوفين الصالحين يكشم غولا ونسن غدرجة تمقرا يكشم يشتي غولا ونسن غدرجة تمقرا. الشيخ مبارك الميلي غايثما اذكرى ذي الكتابين رسالة الشرك ومظاهره اذكرى كلان القصص قل وقفيس يدي تبيين أن العباد قل وقفني وحتى الزمان غايثما الخوف من الأولياء يكشم غولا ونسن قل انتقذ من الأولياء أكثر وين يتقذ من رب العالم إزمري وندي سب رب العالمين أستقع على أستني تسبت الولي إزمري أذيك ذيثنا شو بدينا الشيخ مبارك الميلي كتابي نس رسالة الشرك ومظاهره صفحة 194 ويي احكد العبادة كلا انت اعتقد نيثما حتى مشايخيني من هضرت هذيك الأولياء ولكن العبادية لن عبدنا الأولياء الميتين عبدنا يثما حتى وياك نيقلان دينا ذا القائمين يعني حتى العباد ني المشايخ كي دينا ويا اكتعسن في المقامات ني إذا استقبلنا العباد اكتفوني سورديا في اللسان اكتناكسون ديسان حتى ويا وطن العباد غدارة جنة تعظيم انطل الدعاء دي ويا كتدارت العباد ديك تستر ما قروا ينسى ممكن غاية ما خدمة غاية كان جيوث تدارت تدارت من اللي خدمة المسجد ذا تدارت الجانب الناطيني لا يوين النوعية مازال هنا ثورة يوين العظام قران مازال يثار ثورة تخيل ما حكى لي في اللازنه نيد الدفا الدفا غير ثما اديوي لوردونونس ديالس وين يكملوا قبري وين يكملوا شيش ماذا الجازيت لي تتخلي ساره حتى يروح سيرفيس ماذا الجازيت لي تتخلي ساره انا سي واش كاين اللي خدم زيون دراوي اللي كيسعى البرهان ما تدرتك حتى قال لي تقارن ديني بلي هو يستن ديسوندو للاولياء اي والصالحين يخدم زي سمي في محله قل عيد قلارون تري سكولير اديوي لا ليست وين يقوفا قبري استديك دبرق روي العباده تتقاد نسيفنا اكسس ناميكرو ناس ناميكرو ريجو زار الحرام ناس ناميكرو الحرام وي غام كي يخدم قرمطان قرمطان سعدا سين رمطان فينا كاينين تدل باش تفطر من العباده انت اش هذه خدمه ديال سيون اللي باس كي راه سبيسيال كي زيرا شو لا كولر ولا واحد يبتسو في الظلمه تتزام العباده تتشن كذلك ويريد زلارز دفير لامام اخر يوسد غدا دارتنا ندير لي غنكي نخدم العقد الشرعي يوسد العباد نيك جوجن كتدرتني الدوسان وين تيدي يعني قال بابك مسقارن كرمن تيد كان والا ذاك يخدم العقد نقيما كي خاما نخدم العقد افايا غدا المومون تزلي ناس اخت محمد نروح نزل ود نقل نروح نزول نقلد يروح السيد يرول سني غير واشو لاني يدوز ميرا دي زاز دفيرني وني خزر انه لانه كان لي زالون دينا انت لي زاز دفير قارن دن وير الاولياء الصالحين اكسيتيرا قالوا دوري زميرة غادي زاز دفيري ونزم دنسان راضي ظلم ولا شغلت سواق بلا تظلي تيسنا وزري غادا شو ويي غايتنا أثن مازالو ريم مثالة شوفهم كيف تعظيم أتي الحكاية غادي حكا الشيخ مبارك الميلي إن حدثني فقد حدثني بقرية أبي سعادة من حضر مجلسا فيه كاهن سكير والغالب قوية كي غايتنا أهل المعاصي هذا أهل الفسوق ذا الفجور إنه كاهن سكير ويتسو ذسكران يعني دورة زنت أنه الولي زعمه ممن يعرفون في العرف بالمرابطين يتسمي من يسمى مرابط فطلب رجل من مرابطه ذلك ولدا ذكر يروح يون الغرس إن قرية أبي سعادة إن دي روح يون والجزا غرس طلب ولدا ذكر إن طلب أخيد أي تفكتد أقشيش ذوثم يعني ثم تلسى ترفض ترفض إن يسبغي غير تفكتد ذكر إن مثلا بلكي ساعة أقشيش إن يبغى أوثم يبغى أرجاز يبغى أقشيش يروح غصيبي نيقلان الولي غرس عند الحي فأعطاه إياه ناسا تنفكرها في دخشيش يعني ثن دين فلا وعين له علامة ناسا تنقد على يوث العلامة ناس مال الدلال هذه سعو يوث العلامة تكون بجسمه ناس يعني مال الدلال يعني ناس ذك يوث العلامة باقي عبوتي سناكي ثمان سناكي حلوس ناسا تصفت زيس يوث العلامة إن وضع بها فهو مني وإن خلى منها فهو من الله وي غيث ما العباده هي مازاليه تكزيستي والله غيث ما غير مازال تكزيستينا تنفكيرا وداني شونطيون وي العبد من لو قارنك اكي موكن اكثر من كل امكان يثنا لانه زميران دو اكثر وكان شتا لانه ما نكشن انكشن بالصراع بين المساجد ونبغى نشتا كي نبغى الفكره نتصوت ومن بعد كل انسان مراتي الفكره تنكفوسي تنكقروي اتقيس تزيس ومن بعد منهوذ منهم وي غيث ما شوف شو سينا اني اسكت فكره قشيش بعد يعلم أنه يزمى لحد ماشي لاقشي شرار يسعو لأنه ثاني سكيد دي بوية لشو سينا إن ياسم كما فكرة كثير أسمى لديرة تفتي سعيو في العلامة ما يلولد سالعلامة نيسك ذنك ما يلولد ماشي سالعلامة نيناغ ماشي لاقشي سيك ماشي من عندي من عند رب العالمين تسمى وي ذا شريك رب العالمين رب العالمين بلك يبغى تاقشيش من تاوي يبغى أرقس يبغى أقشيش رب العالمين بلك يبغى تاقشيش يتنفس وحيد رب العالمين قرص ما هكذا قلو ما كسغو رب العالمين وهي احكد الشيخ مبارك الميلي قال وقت سيدنا قصة أخرى بشطرة العبادة دي وطنق التعظيم العبادية وقد كنت سنة 44 مع فقيه الميلي إنك وحيديون الشيخ الميلة بمقهى قسنطينة إنك نقيم يوث القهوة قسنطينة فقص علينا رجل مصيبة أيس من السلامة منها قمنا كواحيديون وركز احكي سند الناس يعني تسوى بتليخ سيوث المصيبة قطعوا غلياس ذين الناس يعني نويغ ذين الناس ثم حصل له الفرج ليش من بعد يعني تفرج يعني يبغى غديني غنو يسر رب العالمين مي وين من عندي غلا ديني غا كان تما شكي بغا ديني بغا ديني ومن بعد الحمد لله تويسر نكي اكل اكون ديني مين ثاني ناس ومن بعد تفرج يعني من بعد تفرا فعبر عن خطورتها قائلا ان يكون بعد مي بغا دوري زعما غنو ثلاث المصيبه تنقرا الناس لو من الناس الصالحين يعني نس الدرجه الناس لو كان ماشي الناس الصالحين يعني لو كان ماشي الصالحين تلقى مازال هي غلا. فقال له صاحبه كردا عندك نيس مبارك الملك قيم الزافس قال له صاحبي مرشدا او منكتا وربي ليش رب العالمين يعني مثل لو كان ماشي الصالحين تلقى لي نرده ليش رب العالمين وشو تذكر دار بالعالمين ليش سينا. فاجابه ربي والناس الصالحين ارنهدكم الناس رب العالمين لو كان ماشي ربي واحد الصالحين دار. فقال له وربي وحده اني ضرب العالمين وحدس فلم يجاره وقال له هكذا سمعنا الناس يقولون إيش يمس دي سفرة إثما إني أسيني ضربي واحد سكان إنسا كان يكري سفرة أنا سكين للعيبة القارن إيقو مس دي سفرة إثما إيه وشو يوجد لو كان ديني ضرب العالمين واحد سيس لكن أذس من الأولياء من الصالحين أذا عاود ناس سيبرا أكيد تخمين مسكين ويا إثما. بعد الشيخ مبارك الميلي ذي نهاية القصة اختمت سيوة الآية إن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. قصة أخرى إن وحدثني ميليان لم يزال حيين قال أحدهما كنت عند باش طارزي شيخ طريق الرحمانية بقسنطينة أعلم القرآن وكنت فتى تدعوني نفسي إلى غشيان النساء فلم يكن يمنعني إلا خشية الشيخ أن يطلع علي من طريق الغيب. إن كوية إسعى إتوفتنس النساء ممكن يتحب هذه تلغى النساء ويتغذر البصار يسنغي السجبة ونغى المهم يتوفتنس البابية إن هذا شو يمنع يعني كنس قال يتوب فانشتن يقلوا ليخد مالانشتن إن هذا شو يثم فلم يكن يمنعني ماشي الخوف ربي لم يكن يمنعني إلا خشية الشيخ ناس الشيخ مني يوقذ ويثم الستيلين شيوخي نهضر وماشي وقذي خطرة دي زرغة عيد فلس لأنه ممكن إنسان أذي خذ مكة الحرام أدي عدي الشيخ أدي عدي العالم أدي عدي الداعية في ظل فين هو فأدي إنسان الله رجع الشيخ يدي ظل قل بابك نسقرا أنه أذي عيد فلي وغير ذلك ولكن وين مشي ذنشتم ولي إنك خشية الشيخ أن يطلع علي من طريق الغيب يعني غزد أذي علم الشيخ ني عن طريق الغيب لأنه عالم الغيب والشهادة الشيخ إذا غني إزمال أذي علمت شو قلن قولي إقلي تقال الشيخ إكثر وين تقال رب العالمين. وقال الآخر إني كنت ذات يوم في سوق تجنان يعني لك سوق تجنان من أرض ولاد عبد النور وبقرب اثنان يتنازعان إني لك سوق تجنان إني سن العيبة السوقية مخصما يعني مخصما كفكرة. فحلف أحدهما للآخر بسيده عبد الرحمن بن حملاوي شيخ من شيوخ طريق الرحمانية قرب سقان يعني مخصما بعد بلك وثم من لنا يقول لسد منه سيدي عبد الرحمن بن الحملاوي إنك ديون شيوخ سنيع عبد الدغن قرب سقان إنك يقول لسد سيس من وي حلف بغير الله فتغير وجه المحلوف له إنك وي اثنين بدلوا ثميسين ميريمين وأنكر على الحالف قائلا أليس الشيخ عالما بما يجري آن بيننا إنك وير نعمة أكثر إنك مزورني يقول لسد سويس الوليي يعني فنقشت وايت نين يرنيس درغلي تكثر لشو سينا إني نسو تحواش طرح تتقال دي نيسا ثان الولي مني علم دا شو قدن قارانا يعني نكو حواش غالك تقال له أثاني يعلم أنه لحقا ثان دي ذي شغال يون مثلا كدي قالك أصلي بيوك تقال له غالة علم تنو قليك سكدب وايو سينا لا تعلمت الناس ماشي تعلمت شي الناس أقليك تعلمت أنه فلانا يتذكر تكيف تقال له تسيسمي تحانس أثاني يحضر يعلم دا شو نهضر ذي كأنه الرث ضرب العالمين وهو معكم أينما كنتم رب العالمين يسمع ويبصر ويعلم سالخلقين الرثوين أكيين إن دول الحكايات في مثل هذه الضلالات مما لا تسعه المجلدات إن يكلوا كان أنك مثل حكايين إن يكون تكفونا المجلدات موينة فالشاهد مسلية إثماء أنه مدنا ويسائلين وغضب علينا ديوان الصالحين حقيقة نيثنا كل وقت النية وفي هذا الزمن ما زال اللان لعيبة ذي إثماء تمنن أن الأولياء هي إزمرات زول إزمرات يخدم إزمر كذا روحي نسيون أديك رصبح وريزول الفجر وريزول الطهور وريزول العصر وريزول المغرب وريزول العشاء إنسيين قريك رب العالمين العذاب شديد استقعار روحي نسيادنا ليغ قريا ايد فكا فافتش تو ثكا يون الحيط نا هد دكا جو حزيز نا غيني ديرا والف كورايا نا حتى ودقار نشتا اخ الدرس الشيخ ايه نشري داياك الشيخ يهضر في الشركه انه كورايا هذا الشيء نشري لكني خاطي وكذا غتوازو ولا يتقاد كورايا اكثر وين يتقاد رب العالمين مرات تشوط الخمر مرات عقت الوالدينينك مرات قطعت الرحيمينك مرات كفرت رب العالمين مرات زلط راه مرات شتري بها مرات شتري شوا ويلي غا كيدوسو كاطا رب العالمين كيخدم كرا نظر رب العالمين وكيزمر لا كيزمر من الاولياء اي والصالحين اي نتقاطك زعما يسمع فلهذا الناس شويه وغضب علينا ديوان الصالحين من بعد اش يكمل السؤال ويعاد السؤال يسمع الناس افليس من الخير ان نعود الى الزرده والوعده ونحيي من دثر الناس ماشي يعني ذا الخير وكان نقل غوين الذي ود نحيو الزرده اي الوعده فان ذلك عادات الاباء والاجداد سنا فان ذلك من الدين الناس لقى نقل الزرده الوعده الناس وشو العادات الاباء والاجداد واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا نودي قرن كان المشركين الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما سنين تعالوا الى عباده الله هلم الى لا اله الا الله باش سقرنا يتنا قالنا ما وجدنا عليه اباءنا اسين نفرغ نشت الاباءنا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا الايه النطين ما الفينا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولو كان الآباء من غلطهم أنت تبع وقال آية النطنين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين المشركين دائما كان يثمع لكل قوم وارث قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم مراس دياوي الدعوة أنت وحيد قرنص ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قرنص تويتات حاجة تجدد إمولان النو ونفاركي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون قال نزل نفادك نجد لنا خدمنا كان خدمك أفكيد الآية نغ الحديث نغ أحد العلماء قال لك أولا أحد لكن أكيد نفاري مزولة أكيد نخدم ويض الخطأ أي ثم الإنسان ما يبغى يفقه الدين ينس لازم يفقه الدين الدليل أويد الدليل تغير الحرام ما عليش أكن تبغيت أكن نخدم دل حرام دل حلال أين تبغيت أكيد كان الدليل إن كان قال الله قال الرسول خطر ما ثقل غراي ما ثقل غلي قولي كل رايه ما كلي ونسعى الذوق كلي ونسعى لكم ديفيرون فويتني ما رأيتين كيف يتجوز ويتدك ركين كيف يتجوزها ويتكينين كي توليقت نورمال ويتكينين كي توليقت ماشي نورمال لو كان ثقل غراي غايت مون فرارة دونك ما تسيني تثيف لك شرعنا ولا شيت مباشرة إني دندثو في تنشتا قال الله قال الرسول قال الصحابة لويذ دينيثنا العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة دويد العلم دويد الدين أين قلنا خلاف ونشتا فكان لا يتصوت فدي كريو نكيني أنخذ من الحاجية إنسا عامت نخدم أندث الدليل أن نخدم أي كيني نفاد الآباء الأجدد من السمحية رب العالمين اسم الدهضة فنشتا إن دمي بليويه كستدلين في الحاجة الآباء والأجدد المشركين المشركين يو يسند النبي صلى الله عليه وسلم ثفا يو يسند النور نقش نقش نقش نفنس زمير نارا لاس العلم لاس الحجه لاس البيان باش يخدمن دور نص حاجه نط الناس ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتد ناس نفدك نمزوره نتبعك ورب العالمين يبين ان نسيد الحجه والصحراء فما يلاذ في الدكتور مولانيك تسون صافي في السيفه تقل تجوز ما في الدي مولانيك دي ماكر صافي توك عطات تجوز ما في الدي مولانيك ونزل نار صافي تظليت ماشي الواجب ونطلع يا شوف دجاني مزوره كان استنت ما يلاني دجاني توافق شرعنا خاطي وللأسف نكني غايتنا نلعب في سن الخيوط يون الخيط قارس انتبع الجدود النور يون الخيط النط من ننكر الجدود النغزيس خطر أي ند تجند الصواف وإن نقوم ماذا انتبع عايتنا دورة تخيل أتزرت إمرأة تفق حجاب نفس الجلباب تنفخ من السيدال العيبة ذكرة كريتيكي بل حتى ذي النساء وذينك تغيط الحال ما رتزرت تمتو تم قرانت قل عمر تهدركة المجتمع سيقيم مذكرة أصدقات شفت هذا شو غد تسبت عنه انت هاه كان ايثنا هاه كان تنيك سرس من البومباغي القهواني روميين تني سيخذ من البومباغي كنس قارن الجنود الفرنسيين تسنقلين القاعة تمطوط سحيه ايثنا انت تكدوين الاستقلال ان بعد ميك تويد الاستقلال طريت تسا كوب كاري طريت تغليتان طريت تسا جوب مينير تنكرت ذين وينك دوين الاستقلال تقارت سوين نرد حاجة تجديد الجذور نغيثنا الخلف نسن اللان سيحو يكس العجر مش هذا المشكل دولة ما ديني ثمتوا تسل الجيل بيبس صلع جار السيدة مش هذا المشكل تنكر تبصلي فنيغد العيبة لعب مسين الخيوط أين تجند جذوذ النغ الحرمة أين تجند السطرة أين تجند التربيات والأخلاق أين تجند المقدرة مزيان يتقدر مقران مقران يعطفهم مزيان أين تجند الأخلاق من العالي وي العيبة ذي كنكر انتم والتفطرة يونك ديني تتجديتنا تتقبيلتنا تيف كذا تيف كذا وين كرنتك قالوا تطفل تطفل قينوك سحانرة أين قلان دلغيرة كينو فتزي سي مزورة روحي نسيه وانتي جزء الشركة كينا كينو في مزورة هواهي مزورة توفيتن كان في الشرك توفيتن دي الشرك توفيتن صلع جار توفيتن سيحو ياك توفيتن تحتارها من البعثنا توفيتن دمشي سلي شورتي تزين بو 30 بو 40 سنة غادي تزيد كارتي يال لعيبة سل الشورت توفيتن دانشتاي إيوا شو غانشتاي كالت صهيد تضحاجك تينا الشرك إيوا شو أقدمي غيوا شو لأنه وين كيس حطنا مكيرات فيلتريت هو الشيطان كيس حطنا مكيرات فيلتريت باش راه تسوي تجدي باش راه تجد ماشي العلماء كيس حطنا الشيطان الور الشيطان يتخفير اين قلاند الضلال يقراك تيتجدي اين قلاند صواب جنتي الجذوذ النواه شحال الصواب يد الجنه هني جزاء ربي يسهل الخير ولكن دنيكني غايت ما هني نكرن دنيكني كوم انا هني تبع نقنشتا نقارض ان تبع تجدي بصح نتبعهن كاين كشويه لا الغلط كنزي سيدنا وهي الخطا فلهذا وين الناس فإن ذلك من عادات الآباء والأجداد الآباء والأجداد تجند خلال عادات إيا وانتبع العادات نطنين المال تيك نطنين خطي تيك نطنين ينون تتبع عليهم تبع حشق مسألة الشرك وحي مسألة البدع لأنه مسكت لأنه قرنرا لأنه فرنسا تعزيز من البطل لأنه فرنسا هم تجرس من الحق وهكذا أي نطنين ونفي تطبع فالطبع كنجا كنشتين ومن بعد ندفع إن ذلك عادات الآباء والأجداد زيادة على الرجاء في تبديل الأحوال نيكو ما نخدم الزردة ثيا أقلق نتمني غادي نبدل الحالة النو يعني نبدل الحالة ماشي استوبة إلى الله وحيغا نروح أن نرجع من النو قال رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر إيوا شو بسبب نقص الزردات والوعدات لا بما كسبت أيدي الناس أي نيقلاند المحن أي نيقلاند الأهوال أين قلان بالابتلاءات الفسدي غكل بما كسبت أيدينا دفسنا غدي وين نشتميتنا خطر نجا أبريدنا رب العالمين أبريد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي خطر نخدم على الزردات الوعدات أيثنا النبي صلى الله عليه وسلم إن يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها إن ددي لحق الوقت أتسليم ديم ذلال أتسليم نسقان ضعفهم بشو السبيل باش نقل القوة النغ إن حتى ترجعوا إلى دينكم إن دلمي فقل مغدين ونتقل مغتظلي ونتقل مغل عبادة الخلاف ونتقل مغل السطرة أتقل مغل عقائد السليمة أتقل مصطبق من الدين كل حاجة قل فقه قل عقائد قل معاملات قل أخلاق كل شنقل غدين دوين أيهما شو شر نصلح من النغ وتزول عنا المحن ويسائل ذا شو سينا نسبة نقل غزادات أقلغنا حياة عادات الأباء والأجداد زيادة على الرجاء في تبديل الأحوال سنبدل الحالة أنه خلينا نعيش بها وانصراف الأهوال وإرضاء الرجال ويه الهمم قرانيك لا يثمى سوشيت شو بتريني مسلمة أندق الليول يتحفوا هذه صار ضوء الرجال وي لا تقوم له قائمة أحد العلماء إن ديوث الكلمة إن دي لا عالم دولة إلا عالم أمة إن دي لا عالم ملة إنك عالم دولة إنك اتبع الدولة أين السند الدولة كنا الذي خرم ده الحرام ده الحرام ده الحلال ماشي قال الله قال رسول قالت الدولة ندن كل غلد ويكي عالم أمة شو ذا عالم أمة ذا يذكر وين يعني اتبع الغشية هذا زهر مكي تسميل من الغشية قال مثلا تنقل المسجديس نا تنقل المدينديس هذا زهر الغشية ذا شو تحبين ما تحبين الحاجة هي غس تجوز باش تحبين الغشية سقان والله غير وهي غير تسوي يخدم غير إن العلك نسقار نيون يقول أحد المشايخ كل مرة أدعي الدهر ذا ذهر ذا الدين يقار أسوين الدين تقدم نقاس كل وقت سوصيد تسوي طغ التلويث وحقيقة يسعى الحق أوقيت ديوسا ذا سرح كلش ذا سرح كلش ذا سرح شهادة تحتفظ ليوم القيامة إن إذا وقت سوصيد تسوي طغ التلويث إيوه شو يتشفوا ذا شو يفغن في الغاشية ذا شو تحبين الغاشية ذا شو ذا زيضان الغاشية بس انت يسعى الدين الربا 1% ولاش فلاس الموسيقى ولاش فلاس الصور والتماثيل ولاش فلاس قيمة الدين باين كل شيء روح يثمن كل شو لش في الناس تشو الحرام من علماء ويا قرنص عالم أمة يعني ذي العالم غاش ذي العالم بس حيل غاشية يتابع على ماجوريتي. لو كان الذكر النهار الغشي نقلب نقلب نتبع عن السنة ونتبع عن الحق وين الانقلاب هذا قلدي تبع الحق النير ماذا قلنا البدعة هذه دور البدعة وهذه تفت نوعا أشخاصية جربي روح شي لهم داك ليك يونثي سقسي وحدس ويتثي سقسي وحدس كل يوم الزيون أزدفك على حسب ذا شي تشوف ما يزرك شي تحفظ في السنة تحفظ في الدين تحفظ أكدف تسل حقي ديني جزارة وكذا وكذا روح اسمي بليك شي مسرع تحفو رخصة تحفو أكديني غيجوز ولا شي فلاس المهم هذه صرغوة وهذه صرغوة كأنه كنسقان يجمع عيد لفوا يجمع عيد الأصوات عياذا بالله إرضاء الرجال ويذ الهمام قران لوين هذه تصدني الدعوة إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الناس ليست أصلا غاية وإنما الغاية إرضاء الله عز وجل الإنسان يتكلم ويعلم ويدعو لإرضاء الله لا لإرضاء الناس الناس العالميين عالم دولة عالم أمة الناس كي عالم ملة يعني عالم دين أكديني غدا شو قلنا قدين ماشي ذا شو يبغان الغاشية نغدا شو يبغان ويك يحكم من الغاشية وإنما أكديني غدا شو قدنا رب العالمين فذيغ الناس ما نخدم الزردات أي وغير ذلك انصراف الأهوال وإرضاء الرجال باش نصرفوا الأولياء أي وغير ذلك وعسى أن تنفرج عنا المحن وتكثر المنن يعني ما نقلغ الزردات أي الخير الدقة لكم شديق اللباس إن هذا ما يقوله بعض الناس ويود أن تسبح الأمة فتذهب الغمة وما علينا في الزردة والوعدة وقضاء زمن كثير الناس يعني ده شو زيس الزردية الوعدة وقضاء زمن وانسع دي الوقت في الأفراح والأيام والليالي الملاح والقصبة والبنديل والتهويل والشخير والنحير وما رأيكم دام فضلكم تبدون تلي واحد رأيتنا أبن داي راي ضشطي حي بسموه بلية تبدوني كل واحد الشرك عندك للشرك تصفت ذات سبن داير عندك للشرك تصفت ذات سوينك كافني شطح اسمه بول عندك لوانشتا غادي دوانشتا ايوا شنو غيتما لانه كنيسي اسم الشيخ البشير الابراهيمي ان هذه الزرد زردتي هي اعراس الشيطان واحتفالاته كالذي يتخبطه الشيطان من المس يعني الانسان يقول له الشيطان له قرين ناغ كشمي ناغ زادس تصفت تخبيبت كانه مجنون وي غيثنا الناس شو زيس من رد الزردات زيس دي الافراح انسعد دي الليالي الملاح سوا شو البندير والتهويل والشاخير يعني اسفق الشطيح نيذ وين يخدم لانه الزردات هي خاصه في الوقت وحتى الزمنيه مازال الثوره خدم الخال امور زيسنت عجيبه وعجيبه الناس وما رايكم دام فضلكم يعني اذا شو الجواب جاوبت فنشتا من عبد الله الغفلان ويا اما ذي سميس الصح سميس عبد الله الغفلان ناخذ الصفين يعني عبد غفلان زمورة ولاية غليزان يعني ويزد طرح السؤالين من ولاية غليزان حس مليح أمكي تريبوندين عظماء الأمة حس مليح أمكي تريبوندين ويك الذين لا يخشون في الله لومة لائم ماشي ويك الدوار نفهم طرش باي الدين بعض الناس يثمى ويسعر الجرأة الدين حجر الحرام أكي الدوار أكي الدوار أكي الدوار مرة تفقد صغورس أكي كشمش كمك نبغى ديني في جوز لأنه أولي ترانشارة زي غير ما تجربت يا كان قلو توروت اتكسيليريت افونس لي بريمير طوموبيل نتس بغات تنطق شنو تعدي اش تدو ماشي هذا ريجيمينس نفس الشيء تخيل مره من المرات حضر درس انسان يهضرت في الحجاب الشرعي فرحه ما شاء الله دي درس كيف الحجاب توعى عن الغشيه ونتذكر ان كني داغل في الحجاب يدوي ريث ما حاشا في لفظه تمتو في لقد ستر ديك دوير امشي راه تستر أين يقولون قبل هذا شوث ويدي دواريك لغورس إزمير غديني أنه أين يقولون كذل عرى يوقف الغشي دل عرى غايف ما يقولون كي الصحي سيما دي يدور كان السطرة إخلاص السطرة أمكرة السطر تفهمها غدا أمكرة السطر لأنه تمتوثة تفهمها كيف تنس أذل الصغن كي أسأل والجين أقلين السطرة أذل الصغات اللي كوي شنق في اللي أقلين السطرة كنيس قال أيني في الساغورس نتاد السطرة تفهمز دشو الشروط من اللباس الشرعي تفهمز أخلاق المسلمة تفهمز دنو يني قلنا كي أي الجزم أيها الآباء أيها الأزواج النساء أي الكاسيات العاريات النبي صلى الله عليه وسلم من إن الملعونات كاسيات عاريات أهضر دو إسجام الدفاع إسجام الدسوفة الهضران رجل آخر يهضر في السفر إلى بلاد الكفر سقسنت ليش الحكم هذه السفر يوم هذا عيش كثمرث الكفار إنس إزميرة الدينية تمورث الكفار غرس الغربة إستحام الديني بلاد الكفار إزميرة الديني الكفار قارد الغربة بلاد الغربة إيوا شو وإزميرة دي سوف غيثنا إتقاد بلك للعباد بلك كذا بلك اسم بلاد الكفار أكيس اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أهل العلم أهنا يا أهل العلم الصنفيين بالمثاليس بالشيوخيين بالتلاميذين إسقساتين هذيك شنفلاس مباشرة كني العباد مرزان النوعي من المشايخ أشقارن بزاف متشددين زوايا ماشي التشددين هي غنص القوة إلا يوان يسعى الشدة شو المعنى الشدة الشدة غتصرف حاجة من الزي إلا زيس تساوي إلا زيس الخلاف إلا زيس الساعة إلا زيس كذا أنت ذي شدد ذي شدد ذي شدد أمي قلبة تقرط ذي حاجة مثلا المستحبة نار كذا أنت زدي السالي غما كن ضل كفر متخفي متطار أريد شدد ذي الحوايش والديوال الحال ويد تشديد الصحيح ما ذي لي حاجة ذي ميكانيس أنشتنى وأكد يهضر يونين يقول لن ذي مشير الشدة ذي يسميس القوة الربا اسميس الربا بعض الناس أكد يهضر في الربا الربا الربا مش جمع أكد يخدم رابروشمون أونتر الربا هذه الفوائد البنكية ما يتخمتين كي الدرس نسنات شوية في الربا خلاص فهم الربا ذا الحرام مثولة أنت تريبا ذا شو ذا المعنين سريبا جمك ديني أن البنوك ذا الربا تسمى أتفغط سين تعلمت كي أن الربا ذا الحرام مئن دلات في الواقع تعلمت ما زالت تكملت تسمع عملت ذا الحرام إيوا شو ويزميلا ذا ديني أن الفوائد البنكية هي ربا ويزميلا تدين فلهذا شوف صنفين العلماء الذين لا يخشون في الله لومة لائم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولا جواب نسن توانظم توارتس بنك خروي نسن لكنس قال فخارات نسن توارتس بنت الأفكار نسن مرتبة مشي ذطر شخيني طريشن كل شي توانظم خروي نسن يبدأ يزنيس أولا سؤال محير لا ندري أصاحبه جاد به أم هازي نس سؤالي والله تحير ونعلم رمذا بسولي سد السقسة نغث نسم الصخر استهزال فإن كان جادا أجبناه بعلمنا نسمى يعني سولي كي تسقسة يتقنينك تجاوب أخص العلم ولا عتب علينا وإن كان هازلا وما إلى ذا استهزال وإن كان هازلا بنا فإنا نعوذ بالله أن نكون من الهازلين إذيوث فقول السائل بعد قلص ده السؤال كنا نزور المشايخ بنية صالحة يعني السؤال يزيد كنا كنا نزور المشايخ بنية صالحة. الناس الجواب فنشتيا. الصواب كنا نزورهم بغفلة فاضحة. أعيننا مغلقة وعقولنا معطلة. الناس قال كنا نزور المشايخ بنية صالحة. الناس يريد نزورهن قال النغبل عند الفخارات النغحب سند. عقول معطلة لأنه حقيقة نيفنا. حتى أنه ويخي خدم الزدات هذه الوعدات هي مرزر نيون. يكمون سيفهم وتجمالي لي جرسل. مرة الظنية ونبدأ تبوزي لي كيستيو أتسبع من السنة لأنه قرن سويث كشميت الفهمة ويث كمانسي تشعر ليه الشماع في القرويس إلى قدي بعد إلى قيونك قفلو قرويس يونك بورني غسي قرق الأمور ندني غسلي لي للطبيب غسلي لي لأي شيء آخر ولكن المهم قدين لي لي في الغافل لأنه تعيش نسوى شو سلعقول المعطلة تعيش سلعقل لأنه لتبالا غيثنا وأصحاب الزردافي ذي الوعدافي قشو اللي قال الشيخ أنه عقولهم معطلة لنا يثنى سيسن سلعيبة ذيك تروحا إشوهن الإسلام حكود أحد المشايخ قد ننقل الكلام ينس وإذا كذلك من جمعية العلماء المسلمين يذكرت أن المعمرين رومين مرني مازن الزردافي الوقت نمي تفرض الكاميرا من تفرض التصوير يعني بعد مدة إن تفيلمين صحابا الزردافي لشو خدمت شيعا تنسب أوروبا سعدين تنسيت القنوات التلفزيونية لنقل الوقت النيو قرن صن هذا هو الإسلام أفيمشي موك الإسلام هل تسليم الوقت النيو إكشم ديون غل إسلام قرومي لاش يون ندك شين غل إسلام مع أنه أشحال عاش نقران مع يون أشحال سنين ماشي غم ثورة ثورة غيث مكتش من العيبة دلولو في غل إسلام دلولو في تكش من غل إسلام قلا كنتي تيضا كذيتي غيثما ويك ديك من داغن للعيبة ذقر عند العيبة الشخصية لأن حتى غيث مثل المقربين إلى وزراء الدول الأوروبية لأن العيبة ذيثما كنس قارن ديقوا ملياردير لأن العيبة العلماء مقارن كش من دغ الإسلام إيوا شو خطر فورا زران وذم الإسلام من الصحقة نصزيغ ندوية في الإسلام نزيك من اللي نتكلي حنا شيعنا غد كالي فيديو في الإسلام نظاريها من الشطحان كيف نشوف نداير جدبان الخلاف دير قازن طمتو تتكس الخمر في الشعريس وجدبات كاف الشعريس تاوين دي زرمان ايثما لأنه تاوين دي زرمان تاوين دي شقوف الزجاج مريات وغير ذلك أهني تتكييني وقدت ورايا أنه ذا البرهاني كسعى إزمرافيش ودد مزر مثق سوفي تغو ماذا زوح لأن ولي من الأولياء أكي خدمنا ايثما زدخن الزردفي بالك أتنوض أنه يشتول أحد خدمنا نشتاق سوان شتت سحر العقول العبادية. شوف ذا شو دينا الشيخ وهي الكلاميين إمضاء المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين. إن مثل هذه الزردة احكد في مثل الزردة كلام طويل. إن قد وقع في تلمسان مثل الزردة خدمة تلمسان الوقت النهي. قد وقع في تلمسان من عدو للإسلام ويذيون دع ذون الدين ذنساني يدي وغرامي الغشير خدمة يوثن الزردة تلمسان. اشترى أتباع الطرق والدراويش في زردة سعيدري من وين يجمع عند الغشير يجمع عند الدرويش نيكلي يخدم سن الزردة يودي الدرويش نيك تسحر نكاين يعني كدو وراك كيلعب سال باش تزرتك استن في ساعة البرهان باش تصم الطريقة ينس. وسجل على شريط السينما كل أعمالهم من المزامير والبنادير وأكل الحيات والأفاعي نيك بعد ميس دي ويز الزردة نين سعيدري من يود الكاميرات يود وين يسجل نشت من جديد نشت بنكني. إن ثم نشر الفيلم في الدنيا كلها ليقول للعالم هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون. سيبور سعيد ثمك الوقت نيا ولحد ولت زلاك ينورمي الإسلام خطر ما بيظل عجبيس شو الديني أسين البودي يا خير الديني ويجي عبد الدين فونا سين خن القوميين تشو عبد الدين ويجي ورث بنا هذا شو عبد الدين أنا اشتغيك ليثما الأعداء للدين يخدم من اشتي من المستعمر وحيد الأتباع عن سنة وانظر الصنفي كذلك. لهذا مدينا الشيخ أعيننا مغلقة وعقولنا معطلة. إن الدرغلنت العقول نغحبسن فالشيوخ إن الشيوخ هم مثل تقطب تروح كانوا عاطلين عن كل ما يؤهلهم للزيارة. إنك ويكي تروح ما غرنسن إنك أستوه النرى هني زوريون عاطلين عن كل ما يؤهلهم أستوه النرى نصوم فات ديني أبي راح يونه نزورك لا الحيين النير ولا الميتين النير. فلا علم ولا زهد ولا صلاح إيه لا العلم لا الزهد ولا الصلاح دل فسق أزين زي سنت سن الخمر أزين زي سنيث ما أصحاب الزنا أتستمتوا أترقوا أزين زي سيثنا وما زاليه نرسى ما يثنا كي ما زاليه نرسى. ولكن ليش اللي حاجة شو شو تطفن الغاشية إيه ولكن نسب مرتاب في صحته شو تكلي احنا غاسي قناص نكني السلالة النبي صلى الله عليه وسلم رما كيما يتمغن ديك لا يول اكين عند الولي ناكين عند يبت في المقام يعني الانسان صاحب المقام ني دع اساس المقام اكين نكني ردي صندوس علي رضي الله عنه ناكين الحسن والحسين ناغن فاطمة ناغ سقية سيدي كذا ناغ النبي صلى الله عليه وسلم توجور لازم هذي جيستيفي غيني يخدم سنسب سلي بريد فامينس كان ولازم هذي جيستيفي قال الله قال الرسول زعما ما يلا نتي دقلينك السلالة يعني راح كمنا أنا مشترى لأنه أنت كدين باشتين كالسلالة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا السلالة تبت يدا أبي لهب وتب فيو صديريا الآيين سري شو المعنى الآية في منو تهدر إيثما تهدرت فيون ومذند من هوث دعميس النبي صلى الله عليه وسلم أكن تبغوت كتير تيلي تستبعضت وثقريب تركني قرب أبو لهب أبو طالب عميس النبي صلى الله عليه وسلم مثل صرني في إيدن ومع ذلك هو في النار. من هو قلنا من أهل الجنة سلمان الفارسي لصل اسمه عرب ورسيت سيلي غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو فارسي بلال الحبشي ورسيت سيلي غير النبي صلى الله عليه وسلم موري لذ مسعى ميسوري لي ولو ولا لكولاري اسمه كيف كيف هم لكولاري النبي صلى الله عليه وسلم من سلا بركان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذا بركان يعني ورسعين لا أي علاقة ومع ذلك هو في الجنة. ناس يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ناسا كل وقيك شمغ الجنة فاسمغ صوتك زدفيري هو من أهل الجنة. هل الناس بيان كذلك شمغ الجنة خطر كيك السلالة النبي صلى الله عليه وسلم كلا. وحتى إلى يومنا هذا البخاري غيثنا البخاري السلالة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك شوف الخدمة غد قدمي الإسلام أو إني كان غويت سيني رواه البخاري البخاري غيثنا ماشي عرب البخاري ماشي السلالة النبي صلى الله عليه وسلم جديسنا البخاري مجوسي برديز به السلالة ينس إلا ينقل أجداد ينس اسمه برديز به برديز به هي مجوسي كان يعبد النار. البخاري الأصل اسمه شيء ضعرة ولسعار النسب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك شوف الخير اللي قدمه الأمة في كل عصر ومصر اللان علماء اللان صالحين وسعار النسب النبي صلى الله عليه وسلم النسب النبي صلى الله عليه وسلم مع علاقة شكل وحيد الجنة والله فران زران شتيني بعد ذلك الفتوى الشيخ هذا النظر في الصلق الموضوعية أنا حبس لي يتمى لأنه وقت الأذان قد أصل إن شاء الله نكمل وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.